إبداع حقيقة شفناه في سنغافورة في موضوع التعامل مع الزبائن وكيف بيحرقوها، بتذهب إلى محرقة ويعيدوا استخدام النفايات أسهمكم الله، يحولوها إلى طاقة كهربائية من جهة، بعض النفايات الأخرى يأخذوها وقاعدين الإخوان إيش يسووا فيها؟ قاعدين يسووا فيها جزيرة. نشوف عملية الرمي الحين. أوريكم المحرقة. واو يا سبحان الله، اللهم اني اعوذ بك من نار جهنم. طبعا 1000 درجة مئوية الناس هو. تتوقع انه من الحريقة هذه لما نطلع برا ونشوف المدخنة هتلاقي دخان كثير طالع من المدخنة، المدخنة ما فيها دخان. الناس تحسب انه المصنع ده مو شغال، اخذين اجازة، لانه شيء بيطلع. الحرارة اللي تنتج عن حرق الزبالة بتولد طاقة، الطاقة تولد كهرباء، فهنا توليد الكهرباء من هذه الطاقة، وهذه زي ما قلنا بيبيعوا 80% منها، لأن أكثر من حاجة المصنع بيبيعوها وبتجيب لهم دخل 70 مليون دولار سنغافوري في السنة. الرماد هذا هو خلاصة الزبالة اللي جات في الأول، حجمها هو 10% من حجم الزبالة الأساسي، يجيل ويصير قد الرماد ده. وهذا الرماد هل ممكن يضيع في سنغافورة ولا لازم كل ذرة في البلد تستثمر؟ هذا الرماد ما يضيع مع أنه 10% فقط. أين يذهب هذا الرماد؟ الرماد شفناه في المصنع في سنغافورة كيف الزبائن بتتحول إلى رماد، والرماد بيجي هنا بينقلوه عبر البحر، بيجيبوا الرماد هنا بعدين هنا بيحمل الرماد، تطلع السيارات هذه على مكان اللي بيسووا فيه دم لبناء هذه الجزيرة. عقل الإنسان وتفكر فانتج هذا كله على يساري على يميني ومن تحتي كله كان بحر. حولوا السنغافوريين الزبالة إلى حياة وخبر، وهذا إحسان. احنا ما نتكلم حتى على انه نعيد حرق النفايات واعادة تدويرها، احنا الان في مرحلة في بعض البلاد العربية بنتكلم على بس حطوا زبائن للزبال. ما في حتى سلة؟ ايه ما سلة؟ لو احنا فينا سلة نحطه في السلة، لو احنا فينا سلة نحطه في السلة، مفيش سلة نوديها فين؟ المقولة ما في سلة دي، السلة دي اتخسرت وخسرت. هو العربيه الى البدايه. تجميل ايه يا ميسان؟ اول ده قبل التجميل هو حضر العجل اهو، ما هيجي هياخذ ليه ما اخذ ال لا ليه؟ لو حد بيحاسبه كان وجهك انا مطبقه، لو حد بيحاسبه كان وجهك انا مطبقه. مشكلة أخرى في مدن أخرى أنه النفايات اللي موجودة الحاويات أصلا خربانة ومعاقة، مو عارفين حتى نضبط أنه الحاوية اللي نشتريها نشتري حاوية ذات جودة عالية. الناس اللي قرروا أنه يشتروا هذه الجودة، هذه الجودة من الزبائن، على أي أساس تم اتخاذ القرار أنه اشترى زبالة بجودة سيئة؟ وقارنوا حتى نفس الدولة، في نفس الدولة غربها مع شرقها. Thank you. الجوية جابسة بخمص فهي بالتالي حاوية الزبالة وليست مسربة الزبالة. شوف هنا شوف شفنا هنا مكسر شوف الزبالة طبيعي لما يكون كسر عطي. ما فائدة علبة الزبالة أو حاوية الزبالة؟ هي حاوية. ما فائدة حاوية الزبالة إن لم تحتوي الزبالة؟ حاوية نفايات زي ما قلنا في المدينة الثانية اللي كنا فيها، حاوية اسمها حاوية لأنها المفروض تحتوي، تحتوي مو تسرب. يا سلام أهو أكيد الكفر سليم. طب أهو ما هي مكسورة؟ لا ما هي مكسورة، وأيضا يتم تعقيمها. تعقيمها؟ نعم يتم تعقيمها من إدارة النظافة كل فترة بحيث أنها ما تتكاثر فيها الحشرات والبول. طب لأنه إحنا كنا في هناك، أوكي كنا هناك وهناك كل الحاويات معاقة، يعني يبغى لها عمليات جراحية وإعادة تأهيل وبلاستيك ومكسرة إيش ده؟ والله هذا مفترض إنه يكون يعني مرمى نفايات، وهو بالتالي إيش انتهى إنه يكون إيش؟ يعني لا منظر ولا يستعمل وسبب للمرض. بندور على زبالة مكسورة. لا ما تحط لنا في الجبال. زبالة مكسورة. زبالة صناعية ما تحط. واحدة لله. ما تحط. واحدة. لا وتنظف هذه كل يوم بالموية. تنظف كل يوم بالموية؟ إيه تنظف يوم. عجل كذا بس ملوي. لا ما. ما في عجل ملوي؟ هنا. ما في ملوي؟ ها ما تعب نفسي بشهادة أو شاهد شاهد من أهلي حر وما أدري لا تعب نفسي خذها مني بالله حر وكذا فما حلاقي يعني ما حتلاقي ولا زبالة ولا زبالة مكسرة ولا واحدة. طب طب طب عجلاية مايلة لله علشان أحس إنه في شوية بيننا وبينكم شوية الحمد لله في في في تطور يعني أحسن من غيرها. إيش النظام؟ والله ليه كله مكسر؟ والله ما يجي والله إن الله علي غير ما بقوم حتى وغير ما بيوصل. صورناها تعبت ثاني يوم بعدها بأسبوع بعدها بأسبوعين وهذا برضو المكان اللي كنا فيه من أسبوعين والوضع يزداد سوءا. طبعا هذا اللي برنا نكسر المكان والزبالة ما هي كافية للحي وما في تسال بشكل كافي والوضع على ما هو عليه. أين الحفيظ العليم؟ حنكررها كثير في الموسم. يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني إيش؟ وصف نفسه بوصفين، إني حفيظ عليم، يعني حفيظ يعني أحافظ على الأمانة، أمين ما حسرق أموال الدولة، وعليم يعني عندي علم بالأمر اللي حقوم بتنفيذه. الشخص اللي قرر أنه يشتري هذه الحاويات ما عنده العلم الكافي كان ليدرس الأمر ويكتشف أنها جودة سيئة لا تصلح. من باب الأولويات ما في اعتناء كافي بقيمة الإنسان الفرد، فبالتالي مو منطقي أنه حنعتني بالحيوانات. شوفوا الزبالة هذه، طبعا كل أنواع الأكل يمكن تلاقي هنا في بسة في بسة هنا عادة. شوف واحدة من المشاكل ترمي الزبالة في, في, في, في هنا لما ترمي أحيانا تخاف تطلع لك بسة بسس في الزبائن، واصبح عادي المنظر في العالم العربي. العين اعتادت على مناظر البسس حوالين الزبائن، ما صرنا حتى ننزعي. هنا المسلم اللي من 1000 سنة في قرطبة توقعوا كان يرضى انه يمشي ويلاقي بسس في كل مكان؟ اصلا كان لهم مخصص لهم اماكن. هل الحال سيء في كل البلاد العربية؟ لا، هناك فروقات شاسعة في التعامل مع الزبائن صراحة. وإحنا زي ما ذكرنا في الموسم فنقارن العرب بالعرب والمسلمين بالمسلمين والبشر بالبشر. شوفوا مثلا في الشارقة بدأت أيضا مبدأ إعادة التدوير. حاليا إحنا في محطة صرف النفايات ويعتبر من أكبر مصانع من هذا النوع في العالم وأكبر في الشرق الأوسط وفي العالم ثالث أكبر مصانع في العالم. النفايات تدخل المصنع حوالي 40% اللي يكون إعادة تدوير وينباع كمواد خام، والباقي يروح على الكومبوست بلانت الأورجانيك ويست، والباقي طبعا على المكب. المنتج النهائي للموضوع هنا تحول إلى مكعبات، كل مكعب بناء على نوع الزبالة. طيب هذا كومة من الجوارير البلاستيك، هذه كومة مختلفة، مكعب آخر من العلب المعدنية للمشروبات الغازية. شوفوا كيف برضو مكدسة ومضبطة ومقفلة وجاهزة تروح للسوق. فين هذه تروح دحين؟ هذه تنباع. وكمان شوفوا الجهاز الجميل هذا اللي بيستخدموه للنظافة، أيضا جميل يسهل عمل عامل للنظافة. طبعا حتى شفتوا حتى العلب بتشيلها الكرتون وقارورة الموية. تحية UAE الإمارات العربية المتحدة مدينة الشارقة، يا أهلا وسهلا. Thank you.